الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. منطوق يقدم لكم الكتاب الصوتي فتح الباري بشرح صحيح البخاري للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. والآن نستأنف الرحلة على بركة الله مع المجلد الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن يا كريم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تع الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ما أكرمه عبدا وسيدا وأعظمه أصلا ومحتدا وأطهره مضجعا ومولدا وأبهره صدرا وموردا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أما بعد، فقد آن الشروع فيما قصدت له من شرح الجامع الصحيح على ما وعدت به في أول المقدمة، وكنت عزمت على أن أسوق حديث الباب بلفظه قبل شرحه، ثم رأيت ذلك مما يطول به الكتاب جدا، فسلكت الآن فيه طريقا وسطى أرجو نفعها، كافلة بما اطلعت عليه من ذلك، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وربما أعدت شيئا مما تقدم في المقدمة لمعنى يقتضيه، إما لبعد العهد به أو لغير ذلك، ولكن اعتمادي غالبا على الحوالة عليها، وسميته فتح الباري بشرح البخاري، وقد رأيت أن أبدأ الشرح بأسانيدي إلى الأصل بالسماع أو بالإجازة، وأن أسوقها على نمط مخترع، فإني سمعت بعض الفضلاء يقول الأسانيد أنساب الكتب، فأحببت أن أسوق هذه الأسانيد مساق الأنساب، فأقول وبالله التوفيق، اتصلت لنا رواية البخاري عنه من طريق أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري، وكانت وفاته في سنة 2300، وكان سماعه للصحيح مرتين، مرة بفربر سنة 48 ومرة ببخارى سنة 52 و200، ومن طريق إبراهيم بن معقل بن الحجاج النسفي، وكان من الحفاظ وله تصانيف، وكانت وفاته سنة 94 و200، وكان فاته من الجامع أوراق رواها بالإجازة عن البخاري. نبه على ذلك أبو علي الجياني في تقييد المهمل في الجزء الأول الصفحة 62، ومن طريق حماد بن شاكر النسفي، وأظنه مات في حدود 90، وله فيه فوت أيضا، ومن رواية أبي طلحة منصور بن محمد بن علي بن قرينة بقاف ونون بوزن يسيرة البزدوي بفتح الموحدة وسكون الزاي، وكانت وفاته سنة 29 و300، وهو آخر من حدث عن البخاري بصحيحه كما جزم به ابن ماكولة وغيره، وقد عاش بعده ممن سمع من البخاري القاضي الحسين ابن إسماعيل المحاملي ببغداد، ولكن لم يكن عنده الجامع الصحيح، وإنما سمع منه مجالس أملاها ببغداد في آخر قدمة قدمها البخاري، وقد غلط من روى الصحيح من طريق المحاملي المذكور غلطا فاحشا. فأما رواية الفربري فاتصلت إلينا عنه من طريق الحافظ أبي علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن، والحافظ أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي، وأبي نصر أحمد بن محمد بن أحمد الأخسي يكثي، والفقيه أبي زيد محمد بن أحمد المروزي، وأبي علي محمد بن عمر بن شبويه، وأبي أحمد محمد بن محمد الجرجاني، وأبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي، وأبي الهيثم محمد بن مكي الكشمهني، وأبي علي إسماعيل بن محمد بن أحمد بن حاجب الكشاني، وهو آخر من حدث بالصحيح عن الفربري. فأما رواية ابن السكن فرواها عنه عبد الله بن محمد بن أسد الجهني، وأما رواية المستملي فرواها عنه الحافظ أبو ذر عبد الله بن أحمد الهروي وعبد الرحمن بن عبد الله الهمداني، وأما رواية الأخص يكثي فرواها عنه إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الصفار الزاهد، وأما رواية أبي زيد فرواها عنه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني والحافظ أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي، والإمام أبو الحسن علي بن محمد القابسي، وأما رواية أبي علي الشبوي فرواها عنه سعيد بن أحمد بن محمد الصيرفي العيار، وعبد الرحمن بن عبد الله الهمداني أيضا، وأما رواية أبي أحمد الجرجاني فرواها عنه أبو نعيم والقابسي أيضا، وأما رواية السرخسي فرواها عنه أبو ذر أيضا، وأبو الحسن عبد الرحمن بن محمد ابن المظفر الداودي، وأما رواية الكشمهني فرواها عنه أبو ذر أيضا، وأبو سهل محمد بن أحمد الحفصي، وكريمة بنت أحمد المروزية، وأما رواية الكشاني فرواها عنه أبو العباس جعفر بن محمد المستغفري. فصل. فأما رواية الجهني عن ابن السكن فأخبرنا بها أبو علي محمد بن أحمد بن علي بن عبد العزيز مشافهة عن يحيى بن محمد بن سعد وآخرين عن جعفر بن علي الهمداني عن عبد الله بن عبد الرحمن الديباجي عن عبد الله بن محمد بن محمد بن علي الباهلي، مكتوب في الهامش هكذا هو في الأصول الخطية، ولعبد الله بن محمد هذا ترجمة في المعجم برقم 192 للأبار، وذكر فيه أنه هو وأبوه سمع من أبي علي الجياني وأخذ عنه كتاب تقييد المهمل وحدث به، وقد أخطأ الشيخ نظر الفاريابي في طبعته من الفتح 1/13 فأسقط كلمة ابن التي بين عبد الله ومحمد، وزاد قبل الأول كلمة أبي بين معكوفين فصار عن أبي عبد الله محمد بن محمد، فجعل الراوي هنا هو الأب، والصواب أنه الابن، والله الموفق. انتهى الهامش. عن عبد الله بن محمد بن محمد بن علي الباهلي قال حدثنا الحافظ أبو علي الحسين بن محمد الجياني في كتاب تقييد المهمل له قال أخبرني بصحيح البخاري القاضي أبو عمر أحمد بن محمد بن يحيى بن الحذاء بقراءة عليه، وأبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الحافظ إجازة قال حدثنا أبو محمد الجهني وكان ثقة ضابطة بسنده، وأما رواية أبي ذر عن شيوخه الثلاثة فقرئ على أبي محمد عبد الله بن محمد بن محمد بن سليمان المكي بها وأنا أسمع، وأجاز لي ما فاتني منه. قال أنبأنا إمام المقام أبو أحمد إبراهيم بن محمد بن أبي بكر الطبري، أنبأنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي حرمي المكي سماعا عليه بجميعه سوى من قوله باب وإلى مدين أخاهم شعيبا إلى قوله باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فإجازة. أنبأنا أبو الحسن علي بن حميد بن عمار الطرابلسي، أنبأنا أبو مكتوم عيسى بن الحافظ أبي ذر عبد الله بن أحمد الهروي، أنبأنا أبي. وأما رواية عبد الرحمن الهمداني عن شيخه فأخبرنا بها أبو حيان محمد بن حيان ابن العلامة أبي حيان إذنا مشافهة عن جده أبي حيان عن أبي علي بن أبي الأحوص عن أبي القاسم بن بقي عن شريح بن علي بن أحمد بن سعيد عن عبد الرحمن. وأما رواية إسماعيل فبهذا السند إلى أبي حيان، أنبأنا أبو جعفر أحمد بن يوسف الطنجالي ويوسف بن إبراهيم بن أبي ريحانة المالقي إجازة منهما كلاهما عن القاضي أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الأنصاري بن اليتيم، أنبأنا القاضي أبو سليمان داود بن الحسين الخالدي عنه. وأما رواية أبي نعيم عن شيخه فأخبرنا بها علي بن محمد بن محمد الدمشقي مشافهة عن سلمان بن حمزة بن أبي عمر عن محمد بن عبد الهادي المقدسي عن الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني. أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد، أنبأنا أبو نعيم. وأما رواية الأصيري والقابسي فبالإسناد الماضي إلى أبي علي الجياني، أنبأنا أبو شاكر عبد الواحد بن محمد بن موهب وغيره عن الأصيلي وحاتم بن محمد الطرابلسي عن القابسي، وبالإسناد الماضي إلى جعفر بن علي كتب إلى الحافظ أبي القاسم خلف بن بشكوال، أنبأنا عبد الرحمن بن محمد بن غياث عن حاتم. وأما رواية سعيد العيار فأخبرنا بها محمد بن علي بن محمد الدمشقي مشافهة عن محمد بن يوسف بن المهتار عن العلامة تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري أنبأنا منصور بن عبد المنعم ابن عبد الله بن محمد بن الفضل الرازي، أنبأنا محمد بن إسماعيل الفارسي سماعا، وجد أبي محمد ابن الفضل مشافهة أنبأنا سعيد. وأما رواية الداودي فهي أعلى الروايات لنا من حيث العدد، أخبرنا بها المشايخ أبو محمد عبد الرحيم ابن عبد الكريم ابن عبد الوهاب الحموي، وأبو علي محمد بن محمد ابن علي الجيزي، وأبو إسحاق إبراهيم بن أحمد ابن علي بن عبد الوهاب ابن عبد المؤمن البعلي، وأبو الحسن علي بن محمد بن محمد الجزري. قال الأولان: أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب ابن أبي النعم، نعمة بن الحسن بن علي بن بيان الصالحي، وست الوزراء وزيرة بنت محمد ابن عمرو بن أسعد ابن المنجى التنوخية. وقال أبو إسحاق: أنبأنا أحمد بن أبي طالب بن نعمة. وقال علي: قرئ على ست الوزراء وأنا أسمع. وكتب إلي سليمان بن حمزة بن أبي عمر وعيسى بن عبد الرحمن بن معالي وأبو بكر بن أحمد بن عبد الدائم. قال الخمسة: أنبأنا أبو عبد الله الحسين بن المبارك ابن محمد بن يحيى الزبيدي سماعا. وقالوا: سوى المرأة. كتب إلينا أبو الحسن محمد بن أحمد ابن عمر القطيع وأبو الحسن علي بن أبي بكر بن روزبة القلانسي. زاد سليمان: ومحمد بن زهير شعرانة، وثابت بن محمد الخجندي، ومحمد بن عبد الواحد المديني. قالوا: أنبأنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى ابن شعيب الهروي عنه. وأما رواية الحفصي فبالإسناد الماضي إلى منصور. أنبأنا أبو بكر وجيه بن طاهر وعبد الوهاب بن شاه الشاذياخي سماعا، وجد أبي محمد بن الفضل الصاعدي إجازة. قالوا: أنبأنا الحفصي. وأما رواية كريمة فأخبرنا بها الحافظ أبو الفضل عبد الرحيم ابن الحسين العراقي سماعا عليه لبعضه وإجازة لسائره. أنبأنا أبو علي عبد الرحيم ابن عبد الله الأنصاري، أنبأنا المعين أحمد بن علي بن يوسف الدمشقي، وإسماعيل بن عبد القوي بن عزون، وعثمان بن عبد الرحمن ابن رشيق سماعا عليهم، سوى من باب المسافر إذا جد به السير في أواخر كتاب الحج إلى آخر كتاب الحج، ومن باب ما يجوز من الشروط في المكاتب إلى باب الشروط في الكتابة، ومن باب غزو المرأة في البحر من كتاب الجهاد إلى باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام منه. فإجازة منهم ومن الحافظ رشيد الدين أبي الحسين يحيى ابن علي العطار لجميعه. قالوا: أخبرنا أبو القاسم هبة الله ابن علي بن مسعود البوصيري، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن بركات النحوي السعيدي عنها. وأما رواية المستغفري فبالإسناد الماضي إلى أبي موسى، أنبأنا أبي أنبأنا الحسن بن أحمد عنه. فصل. وأما رواية إبراهيم بن معقل فبالإسناد إلى أبي علي الجياني، أنبأنا الحكم بن محمد، أنبأنا أبو الفضل بن أبي عمران الهروي سماعا لبعضه وإجازة لباقيه، أنبأنا أبو صالح خلف بن محمد بن إسماعيل البخاري عنه. وأما رواية حماد بن شاكر فأخبرنا بها أحمد بن أبي بكر بن عبد الحميد في كتابه عن أبي الربيع بن أبي طاهر بن قدامة عن الحسن بن السيد العلوي عن أبي الفضل بن ناصر الحافظ عن أبي بكر أحمد بن علي بن خلف عن الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ عن أحمد بن محمد بن رميح النسوي عنه. وأما رواية أبي طلحة البزدوي فبالسند إلى المستغفري، أنبأنا أحمد بن عبد العزيز عنه. وقد انتهى الغرض الذي أردته من التوصيل الذي أوردته، فليقع الشروع في الشرح والاقتصار على أتقن الروايات عندنا، وهي رواية أبي ذر عن مشايخه الثلاثة لضبطه لها وتمييزه لاختلاف سياقها، مع التنبيه إلى ما يحتاج إليه ما يخالفها، وبالله تعالى التوفيق، وهو المسؤول أن يعينني على السير في أقوم طريق. انتهى. كتاب بدء الوحي. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلى ما لا يحصى ممن لم يقدم في ابتداء تصنيفه خطبة ولم يزد على التسمية، وهم الأكثر، والقليل منهم من افتتح كتابه بخطبة. أفيقال في كل من هؤلاء إن الرواة عنه حذفوا ذلك؟ كلا، بل يحمل ذلك من صنيعهم على أنهم حملوا لفظا، ويؤيده ما رواه الخطيب في الجامع 1/271 عن أحمد أنه كان يتلفظ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب الحديث ولا يكتبها، والحامل له على ذلك إسراع أو غيره، أو يحمل على أنهم رأوا ذلك مختصا بالخطب دون الكتب كما تقدم. ولهذا من افتتح كتابه منهم بخطبة حمد وتشهد كما صنع مسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة، وكذا معظم كتب الرسائل، واختلف القدماء فيما إذا كان الكتاب كله شعرا، فجاء عن الشعبي منع ذلك، وعن الزهري قال: مضت السنة ألا يكتب في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم، وعن سعيد بن جبير جواز ذلك، وتابعه على ذلك الجمهور، وقال الخطيب: هو المختار. انتهى. قوله بدء الوحي. قال عياض: روي بالهمز مع سكون الدال من الابتداء، وبغير همز مع ضم الدال وتشديد الواو من الظهور، ولم أره مضبوطا في شيء من الروايات التي اتصلت لنا، إلا أنه وقع في بعضها كيف كان ابتداء الوحي، فهذا يرجح الأول، وهو الذي سمعناه من أفواه المشايخ. وقد استعمل المصنف هذه العبارة كثيرة، كبدء الحيض وبدء الأذان وبدء الخلق. والوحي لغة الإعلام في خفاء، والوحي أيضا الكتابة والمكتوب، والبعث والإلهام، والأمر والإيماء والإشارة والتصويت شيئا بعد شيء، وقيل أصله التفهيم، وكل ما دللت به من كلام أو كتابة أو رسالة أو إشارة فهو وحي. وشرعا الإعلام بالشرع، وقد يطلق الوحي ويراد به اسم المفعول منه أي الموحى، وهو كلام الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اعترض محمد بن إسماعيل التيمي على هذه الترجمة فقال: لو قال كيف كان الوحي لكان أحسن، لأنه تعرض فيه لبيان كيفية الوحي لا لبيان كيفية بدء الوحي فقط. وتعقب بأن المراد من بدء الوحي حاله مع كل ما يتعلق بشأنه أي تعلق كان، والله أعلم. قوله وقول الله هو بالرفع على حذف الباب عطفا على الجملة لأنها في محل رفع، وكذا على تنوين باب، وبالجر عطفا على كيف وإثبات باب بغير تنوين، والتقدير باب معنى قول الله كذا أو الاحتجاج بقول الله كذا. ولا يصح تقدير كيفية قول الله لأن كلام الله لا يكيف. قال عياض: ويجوز رفع وقول الله على القطع وغيره. انتهى. وقوله إنا أوحينا إليك الآية قيل قدم ذكر نوح فيها لأنه أول نبي أرسل أو أول نبي عوقب قومه، فلا يرد كون آدم أول الأنبياء مطلقا كما سيأتي بسط القول في ذلك في الكلام على حديث الشفاعة برقم 3340. ومناسبة الآية للترجمة واضح من جهة أن صفة الوحي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم توافق صفة الوحي إلى من تقدمه من النبيين، ومن جهة أن أول أحوال النبيين في الوحي بالرؤيا كما رواه أبو نعيم في الدلائل بإسناد حسن عن علقمة بن قيس صاحب بن مسعود قال: إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام حتى تهدأ قلوبهم، ثم ينزل الوحي بعد في اليقظة. انتهى. الحديث الأول. حدثنا الحميري عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.

لأنه لا يروى عن عمر إلا من رواية علقمة، ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم، ولا عن محمد بن إبراهيم إلا من رواية يحيى بن سعيد، وهو كما قال: فإنه إنما اشتهر عن يحيى بن سعيد وتفرد به من فوقه. وبذلك جزم الترمذي والنسائي والبزار وابن السكن وحمزة بن محمد الكناني، وأطلق الخطاب نفي الخلاف بين أهل الحديث في أنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد، وهو كما قال: لكن بقيدين، أحدهما الصحة، لأنه ورد من طريق معلولة ذكرها الدارقطني وأبو القاسم بن منده وغيرهما، ثانيهما السياق، لأنه ورد في معناه عدة أحاديث صحت في مطلق النية، كحديث عائشة وأم سلمة عند مسلم برقم 2882 و2884 يبعثون على نياتهم، وحديث ابن عباس ولكن جهاد ونية، وحديث أبي موسى من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، متفق عليهما، وحديث ابن مسعود رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، أخرجه أحمد برقم 3772، وحديث عبادة من غزا وهو لا ينوي إلا عقالا فله ما نوى، أخرجه النسائي برقم 3138 و3139 إلى غير ذلك مما يعسر حصره. وعرف بهذا التقرير غلط من زعم أن حديث عمر متواتر، إلا إن حمل على التواتر المعنوي فيحتمل. نعم قد تواتر عن يحيى بن سعيد، فحكى محمد بن علي بن سعيد النقاش الحافظ أنه رواه عن يحيى 250 نفسا، وسرد أسماءهم أبو القاسم ابن منده فجاوز 300، وروى أبو موسى المديني عن بعض مشايخه مذاكرة عن الحافظ أبي إسماعيل الأنصاري الهروي قال: كتبته من حديث 700 من أصحاب يحيى. قلت: وأنا أستبعد صحة هذا، فقد تتبعت طرقه من الروايات المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت الحديث إلى وقت هذا، فما قدرت على تكميل 100، وقد تتبعت طرق غيره فزادت على ما نقل عمن تقدم، كما سيأتي مثال لذلك في الكلام على حديث ابن عمر في غسل الجمعة إن شاء الله تعالى برقم 877، قوله على المنبر بكسر الميم واللام للعهد، أي منبر المسجد النبوي، ووقع في رواية حماد بن زيد عن يحيى في ترك الحيل برقم 6953، سمعت عمر يخطب قوله إنما الأعمال بالنيات كذا أورد هنا، وهو من مقابلة الجمع بالجمع، أي كل عمل بنية. وقال الخويي كأنه أشار بذلك إلى أن النية تتنوع كما تتنوع الأعمال، كمن قصد بعمله وجه الله أو تحصيل موعوده أو الاتقاء لوعيده، ووقع في معظم الروايات بإفراد النية، ووجهه أن محل النية القلب وهو متحد، فناسب إفرادها، بخلاف الأعمال فإنها متعلقة بالظواهر وهي متعددة، فناسب جمعها، ولأن النية ترجع إلى الإخلاص، وهو واحد للواحد الذي لا شريك له. ووقع في صحيح ابن حبان برقم 388 بلفظ الأعمال بالنيات بحذف إنما وجمع الأعمال والنيات، وهي ما وقع في كتاب الشهاب للقضاعي، ووصله في مسنده برقم 1171 و1172 كذلك، وأنكره أبو موسى المديني كما نقله النووي وأقره، وهو متعقب برواية ابن حبان، بل وقع في رواية مالك عن يحيى عند البخاري في كتاب الإيمان برقم 54 بلفظ الأعمال بالنية، وكذا في العتق برقم 2529 من رواية الثوري، وفي الهجرة برقم 3898 من رواية حماد بن زيد، ووقع عنده في النكاح برقم 75 بلفظ العمل بالنية بإفراد كل منهما، والنية بكسر النون وتشديد التحتانية على المشهور، وفي بعض اللغات بتخفيفها. قال الكرماني: قوله إنما الأعمال بالنيات، هذا التركيب يفيد الحصر عند المحققين، واختلف في وجه إفادته، فقيل لأن الأعمال جمع محلا بالألف واللام مفيد للاستغراق، وهو مستلزم للقصر، لأن معناه كل عمل بنية، فلا عمل إلا بنية، وقيل لأن إنما للحصر، وهل إفادتها له بالمنطوق أو بالمفهوم، أو تفيد الحصر بالوضع أو العرف، أو تفيد بالحقيقة أو بالمجاز، ومقتضى كلام الإمام وأتباعه أنها تفيده بالمنطوق وضعا حقيقيا، بل نقله شيخنا شيخ الإسلام عن جميع أهل الأصول من المذاهب الأربعة إلا اليسيل كالآمدي، وعلى العكس من ذلك أهل العربية، واحتج بعضهم بأنها لو كانت للحصر لما حسن، إنما قام زيد، في جوابها القام عمرو، أجيب بأنه يصح أنه يقع في مثل هذا الجواب ما قام إلا زيد، وهي للحصر اتفاقا، وقيل لو كانت للحصر لاستوى إنما قام زيد مع ما قام إلا زيد، ولا تردد في أن الثاني أقوى من الأول، وأجيب بأنه لا يلزم من هذه القوة نفي الحصر، فقد يكون أحد اللفظين أقوى من الآخر مع اشتراكهما في أصل الوضع كسوف والسين، وقد وقع استعمال إنما موضع استعمال النفي والاستثناء كقوله تعالى إنما تجزون ما كنتم تعملون، وكقوله وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقوله إنما على رسولنا البلاغ المبين، وقوله وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ومن شواهده قول الأعشى ولست بالأكثر منهم حصن، وإنما العزة للكافر، يعني ما ثبتت العزة إلا لمن كان أكثر حصن، واختلفوا هل هي بسيطة أو مركبة، فرجحوا الأول، وقد يرجح الثاني، ويجاب عما أورد عليه من قولهم إن للإثبات وما للنفي، فيستلزم اجتماع متضادين على صدد واحد، بأن يقال مثلا أصلهما كان للإثبات والنفي، لكنهما بعد التركيب لم يبقيا على أصلهما، بل أفادا شيئا آخر، أشار إلى ذلك الكرماني قال، وأما قول من قال، إفادة هذا السياق للحصر من جهة أن فيه تأكيدا بعد تأكيد، وهو المستفاد من إنما ومن الجمع، فمتعقب بأنه من باب إيهام العكس، لأن قائله لما رأى أن الحصر فيه تأكيد على تأكيد، ظن أن كل ما وقع كذلك يفيد الحصر، وقال ابن دقيق العيد، استدل على إفادة إنما للحصر، بأن ابن عباس استدل على أن الربا لا يكون إلا في النسيئة بحديث، إنما الربا في النسيئة، وعارضه جماعة من الصحابة في الحكم ولم يخالفوه في فهمه، فكان كالاتفاق منهم على أنها تفيد الحصر، وتعقب باحتمال أن يكون ترك المعارضة بذلك تنزلا، وأما من قال يحتمل أن يكون اعتمادهم على قوله لا ربا إلا في النسيئة لورود ذلك في بعض طرق الحديث المذكور، فلا يفيد ذلك في رد إفادة الحصر، بل يقويه ويشعر بأن مفاد الصيغتين عندهم واحد، وإلا لما استعملوا هذه في موضع هذه، وأوضح من هذا حديث إنما الماء من الماء، فإن الصحابة الذين ذهبوا إليه لم يعارضهم الجمهور في فهم الحصر منه، وإنما عارضهم في الحكم من أدلة أخرى كحديث إذا التقى الختانان، وقال ابن عطية إنما لفظ لا يفارقه المبالغة والتأكيد حيث وقع، ويصلح مع ذلك للحصر إن دخل في قصة ساعدت عليه، فجعل وروده للحصر مجازا يحتاج إلى قرينة، وكلام غيره على العكس من ذلك، وأن أصل ورودها للحصر، لكن قد يكون في شيء مخصوص كقوله تعالى إنما الله إله واحد، فإنه سيق باعتبار منكر الوحدانية، وإلا فلله سبحانه صفات أخرى كالعلم والقدرة، وكقوله تعالى إنما أنت منذر، فإنه سيق باعتبار منكر الرسالة، وإلا فله صلى الله عليه وسلم صفات أخرى كالبشارة، إلى غير ذلك من الأمثلة، وهي فيما يقال السبب في قول من منع إفادتها للحصر مطلقا. انتهى. تكميل: الأعمال تقتضي عاملين، والتقدير الأعمال الصادرة من المكلفين، وعلى هذا هل تخرج أعمال الكفار؟ الظاهر الإخراج، لأن المراد بالأعمال أعمال العبادة، وهي لا تصح من الكافر، وإن كان مخاطبا بها معاقبا على تركها، ولا يرد العتق والصدقة لأنهما بدليل آخر. قوله بالنيات، الباء للمصاحبة، ويحتمل أن تكون للسببية، بمعنى أنها مقومة للعمل، فكأنها سبب في إيجاده، وعلى الأول فهي من نفس العمل، فيشترط ألا تتخلف عن أوله. قال النووي: النية القصد، وهي عزيمة القلب. وتعقبه الكرماني بأن عزيمة القلب قدر زائد على أصل القصد، واختلف الفقهاء هل هي ركن أو شرط، والمرجح أن إيجادها ذكرا في أول العمل ركن، واستصحابها حكما بمعنى ألا يأتي بمناف شرعا شرط، ولا بد من محذوف يتعلق به الجار والمجرور، فقيل تعتبر، وقيل تكمل، وقيل تصح، وقيل تحصل، وقيل تستقل. قال الطيبي: كلام الشارع محمول على بيان الشرع، لأن المخاطبين بذلك هم أهل اللسان، فكأنهم خوطبوا بما ليس لهم به علم إلا من قبل الشارع، فيتعين الحمل على ما يفيد الحكم الشرعي. وقال البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا، والشرع خصصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضا الله وامتثال حكمه. والنية في الحديث محمولة على المعنى اللغوي ليحسن تطبيقه على ما بعده، وتقسيمه أحوال المهاجر، فإنه تفصيل لما أجمل، والحديث متروك الظاهر، لأن الذوات غير منتفية، إذ التقدير لا عمل إلا بنية، فليس المراد نفي ذات العمل، لأنه قد يوجد بغير نية، بل المراد نفي أحكامها كالصحة والكمال، لكن الحمل على نفي الصحة أولى، لأنه أشبه بنفي الشيء نفسه، ولأن اللفظ دل على نفي الذات بالتصريح، وعلى نفي الصفات بالتبع، فلما منع الدليل نفي الذات، بقيت دلالته على نفي الصفات مستمرة. وقال شيخنا شيخ الإسلام: الأحسن تقدير ما يقتضي أن الأعمال تتبع النية، لقوله في الحديث: فمن كانت هجرته إلى آخره، وعلى هذا يقدر المحذوف كونا مطلقا من اسم فاعل أو فعل، انتهى. ثم لفظ العمل يتناول فعل الجوارح حتى اللسان فتدخل الأقوال. قال ابن دقيق العيد: وأخرج بعضهم الأقوال وهو بعيد، ولا تردد عندي في أن الحديث يتناولها. وأما التروك فهي وإن كانت فعل كف، لكن لا يطلق عليها لفظ العمل، وقد تعقب على من يسمي القول عملا لكونه عمل اللسان، بأن من حلف لا يعمل عملا فقال قولا لا يحنث، وأجيب بأن مرجع اليمين إلى العرف، والقول لا يسمى عملا في العرف، ولهذا يعطف عليه، والتحقيق أن القول لا يدخل في العمل حقيقة ويدخل مجازا، وكذا الفعل، لقوله تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه، بعد قوله: زخرف القول. وأما عمل القلب كالنية فلا يتناولها الحديث لئلا يلزم التسلسل والمعرفة، وفي تناولها نظر. قال بعضهم: هو محال، لأن النية قصد المنوي، وإنما يقصد المرء ما يعرف، فيلزم أن يكون عارفا قبل المعرفة. وتعقبه شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني بما حاصله: إن كان المراد بالمعرفة مطلق الشعور فمسلم، وإن كان المراد النظر في الدليل فلا، لأن كل ذي عقل يشعر مثلا بأن له من يدبره، فإذا أخذ في النظر في الدليل عليه ليتحققه لم تكن النية حينئذ محالا. وقال ابن دقيق العيد: الذين اشترطوا النية قدروا صحة الأعمال، والذين لم يشترطوها قدروا كمال الأعمال. ورجح الأول بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال، فالحمل عليها أولى، انتهى. وفي هذا الكلام إيهام أن بعض العلماء لا يرى اشتراط النية، وليس الخلاف بينهم في ذلك إلا في الوسائل، وأما المقاصد فلا اختلاف بينهم في اشتراط النية لها، ومن ثم خالف الحنفية في اشتراطها للوضوء، وخالف الأوزاعي في اشتراطها في التيمم أيضا. نعم، بين العلماء اختلاف في اقتران النية بأول العمل، كما هو معروف في مبسوطات الفقه. انتهى. تكميل: الظاهر أن الألف واللام في النيات معاقبة للضمير، والتقدير الأعمال بنياتها، وعلى هذا فيدل على اعتبار نية العمل من كونه مثلا صلاة أو غيرها، ومن كونه فرضا أو نفلا، ظهرا مثلا أو عصرا، مقصورة أو غير مقصورة. وهل يحتاج في مثل هذا إلى تعيين العدد؟ فيه بحث. والراجح الاكتفاء بتعيين العبادة التي لا تنفك عن العدد المعين، كالمسافر مثلا، ليس له أن يقصر إلا بنية القصر، لكن لا يحتاج إلى نية ركعتين، لأن ذلك هو مقتضى القصر، والله أعلم. قوله: وإنما لكل امرئ ما نوى. قال القرطبي: فيه تحقيق لاشتراط النية والإخلاص في الأعمال. انتهى. فجنح إلى أنها مؤكدة، وقال غيره: بل تفيد غير ما أفادته الأولى، لأن الأولى نبهت على أن العمل يتبع النية ويصاحبها، فيترتب الحكم على ذلك، والثانية أفادت أن العامل لا يحصل له إلا ما نواه. وقال ابن دقيق العيد: الجملة الثانية تقتضي أن من نوى شيئا يحصل له، يعني إذا عمله بشرائطه أو حال دون عمله له ما يعذر شرعا بعدم عمله، وكل ما لم ينوه لم يحصل له. ومراده بقوله ما لم ينوه أي لا خصوصا ولا عموما، أما إذا لم ينوي شيئا مخصوصا لكن كانت هناك نية عامة تشمله، فهذا مما اختلفت فيه أنظار العلماء، ويتخرج عليه من المسائل ما لا يحصى، وقد يحصل غير المنوي لمدرك آخر، كمن دخل المسجد فصلى الفرض أو الراتبة قبل أن يقعد، فإنه يحصل له تحية المسجد نواها أو لم ينوها، لأن القصد بالتحية شغل البقعة، وقد حصل. وهذا بخلاف من اغتسل يوم الجمعة عن الجنابة، فإنه لا يحصل له غسل الجمعة على الراجح، لأن غسل الجمعة ينظر فيه إلى التعبد لا إلى محض التنظيف، فلا بد فيه من القصد إليه، بخلاف تحية المسجد، والله أعلم. وقال النووي: أفادت الجملة الثانية اشتراط تعيين المنوي، كمن عليه صلاة فائتة، لا يكفيه أن ينوي الفائتة فقط حتى يعينها ظهرا مثلا أو عصرا، ولا يخفى أن محله ما إذا لم تنحصر الفائتة. وقال ابن السمعاني في أماليه: أفادت أن الأعمال الخارجة عن العبادة لا تفيد الثواب إلا إذا نوى بها فاعلها القربة، كالأكل إذا نوى به القوة على الطاعة. وقال غيره: أفادت أن النيابة لا تدخل في النية، فإن ذلك هو الأصل، فلا يرد مثل نية الولي عن الصبي ونظائره، فإنها على خلاف الأصل. وقال ابن عبد السلام: الجملة الأولى لبيان ما يعتبر من الأعمال، والثانية لبيان ما يترتب عليها. وأفاد أن النية إنما تشترط في العبادة التي لا تتميز بنفسها، وأما ما يتميز بنفسه فإنه ينصرف بصورته إلى ما وضع له، كالأذكار والأدعية والتلاوة، لأنها لا تتردد بين العبادة والعادة، ولا يخفى أن ذلك إنما هو بالنظر إلى أصل الوضع، أما ما حدث فيه عرف كالتسبيح للتعجب فلا، ومع ذلك فلو قصد بالذكر القربة إلى الله تعالى لكان أكثر ثوابا. ومن ثم قال الغزالي: حركة اللسان بالذكر مع الغفلة عنه تحصل الثواب، لأنه خير من حركة اللسان بالغيبة، بل هو خير من السكوت مطلقا، أي المجرد عن التفكر. قال: وإنما هو ناقص بالنسبة إلى عمل القلب. انتهى. ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: في بضع أحدكم صدقه. ثم قال في الجواب عن قولهم: أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال: أرأيت لو وضعها في حرام؟ وأورد على إطلاق الغزالي أنه يلزم منه أن المرء يثاب على فعل مباح، لأنه خير من فعل الحرام، وليس ذلك مراده. وخص من عموم الحديث ما يقصد حصوله في الجملة، فإنه لا يحتاج إلى نية تخصه، كتحية المسجد كما تقدم، وكمن مات زوجها فلم يبلغها الخبر إلا بعد مدة العدة، فإن عدتها تنقضي، لأن المقصود حصول براءة الرحم وقد وجدت. ومن ثم لم يحتج المتروك إلى نية، ونازع الكرماني في إطلاق الشيخ محي الدين كون المتروك لا يحتاج إلى نية بأن الترك فعل وهو كف النفس، وبأن التروك إذا أريد بها تحصيل الثواب بامتثال أمر الشارع فلا بد فيها من قصد الترك، وتعقب بأن قوله الترك فعل مختلف فيه. ومن حق المستدل على المانع أن يأتي بأمر متفق عليه. وأما استدلاله الثاني فلا يطابق المورد، لأن المبحوث فيه هل تلزم النية في التروك بحيث يقع العقاب بتركها، والذي أورده هل يحصل الثواب بدونها، والتفاوت بين المقامين ظاهر، والتحقيق أن الترك المجرد لا ثواب فيه، وإنما يحصل الثواب بالكف الذي هو فعل النفس. فمن لم تخطر المعصية بباله أصلا ليس كمن خطرت فكف نفسه عنها خوفا من الله تعالى، فرجع الحال إلى أن الذي يحتاج إلى النية هو العمل بجميع وجوهه لا الترك المجرد، والله أعلم. تنبيه: قال الكرماني: إذا قلنا إن تقديم الخبر على المبتدأ يفيد الخصر، ففي قوله وإنما لكل امرئ ما نوى نوعان من الحصر، قصر المسند على المسند إليه، إذ المراد إنما لكل امرئ ما نواه، والتقديم المذكور. انتهى. قوله: فمن كانت هجرته إلى دنيا، كذا وقع في جميع الأصول التي اتصلت لنا عن البخاري بحذف أحدي وجهي التقسيم، وهو قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى آخره. قال الخطابي: وقع هذا الحديث في روايتنا وجميع نسخ أصحابنا مخرومة، قد ذهب شطره، ولست أدري كيف وقع هذا الإغفال. ومن جهة من عرض من رواته فقد ذكره البخاري من غير طريق الحميدي مستوفا، وقد رواه لنا الأثبات من طريق الحميدي تاما. انتهى. ونقل ابن التين كلام الخطابي مختصرا، وفهم من قوله مخرومة أنه يريد أن في السند انقطاعا، فقال من قبل نفسه لأن البخاري لم يلق الحميدي، وهو مما يتعجب من إطلاقه مع قول البخاري حدثنا الحميدي وتكرار ذلك منه في هذا الكتاب، وجزم كل من ترجمه بأن الحميدي من شيوخه في الفقه والحديث. وقال ابن العربي في مشيخته: لا عذر للبخاري في إسقاطه، لأن الحميدي شيخه فيه قد رواه في مسنده على التمام. قال: وذكر قوم أنه لعله استملاه من حفظ الحميدي فحدثه هكذا فحدث عنه كما سمع، أو حدثه به تاما فسقط من حفظ البخاري. قال: وهو أمر مستبعد جدا عند من اطلع على أحوال القوم. وقال الداودي الشارح: الإسقاط فيه من البخاري، فوجوده في رواية شيخه وشيخ شيخه يدل على ذلك. انتهى. وقد رويناه من طريق بشر بن موسى وأبي إسماعيل الترمذي وغير واحد عن الحميدي تاما، وهو في مصنف قاسم بن أصبغ ومستخرجي أبي نعيم وصحيح أبي عوانة برقم 7440 من طريق الحميدي. فإن كان الإسقاط من غير البخاري فقد يقال لما اختار الابتداء بهذا السياق الناقص، والجواب قد تقدمت الإشارة إليه، وأنه اختار الحميدي لكونه أجل مشايخه المكيين إلى آخر ما تقدم في ذلك من المناسبة. وإن كان الإسقاط منه فالجواب ما قاله أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الحافظ في أجوبة له على البخاري، إن أحسن ما يجاب به هنا أن يقال: لعل البخاري قصد أن يجعل لكتابه صدرا يستفتح به، على ما ذهب إليه كثير من الناس من استفتاح كتبهم بالخطب المتضمنة لمعاني ما ذهبوا إليه من التأليف، فكأنه ابتدأ كتابه بنية رد علمها إلى الله، فإن علم منه أنه أراد الدنيا أو عرض إلى شيء من معانيها فسيجزيه بنيته. ونكب عن أحد وجهي التقسيم مجانبة للتزكية التي لا يناسب ذكرها في ذلك المقام. انتهى ملخصا. وحاصله أن الجملة المحذوفة تشعر بالقربة المحضة، والجملة المبقاة تحتمل التردد بين أن يكون ما قصده يحصل القربة أو لا. فلما كان المصنف كالمخبر عن حال نفسه في تصنيفه هذا بعبارة هذا الحديث، حذف الجملة المشعرة بالقربة المحضة فرارا من التزكية، وأبقى الجملة المترددة المحتملة تفويضا للأمر إلى ربه المطلع على سريرته المجازي له بمقتضى نيته. ولما كانت عادة المصنفين أن يضمنوا الخطباء اصطلاحهم في مذاهبهم واختياراتهم، وكان من رأي المصنف جواز اختصار الحديث والرواية بالمعنى والتدقيق في الاستنباط وإيثار الأغمض على الأجلى وترجيح الإسناد الوارد بالصيغ المصرحة بالسماع على غيره، استعمل جميع ذلك في هذا الموضع بعبارة هذا الحديث متنا وإسنادا. وقد وقع في رواية حماد بن زيد في باب الهجرة برقم 3898 تأخر قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله عن قوله فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، فيحتمل أن تكون رواية الحميدي وقعت عند البخاري كذلك، فتكون الجملة المحذوفة هي الأخيرة كما جرت به عادة من يقتصر على بعض الحديث، وعلى تقدير أن لا يكون ذلك هو مصير من البخاري إلى جواز الاختصار في الحديث ولو من أثنائه، وهذا هو الراجح والله أعلم. وقال الكرماني في غير هذا الموضع إن كان الحديث عند البخاري تاما لما خرمه في صدر الكتاب، مع أن الخرم مختلف في جوازه، قلت لا جزم بالخرم لأن المقامات مختلفة، فلعله في مقام بيان أن الإيمان بالنية واعتقاد القلب سمع الحديث تاما، وفي مقام أن الشروع في الأعمال إنما يصح بالنية سمع ذلك القدر الذي روى. ثم الخرم يحتمل أن يكون من بعض شيوخ البخاري لا منه، ثم إن كان منه فخرمه ثم لأن المقصود يتم بذلك المقدار. فإن قلت فكان المناسب أن يذكر عند الخرم الشق الذي يتعلق بمقصوده وهو أن النية ينبغي أن تكون لله ورسوله، قلت لعله نظر إلى ما هو الغالب الكثير بين الناس انتهى، وهو كلام من لم يطلع على شيء من أقوال من قدمت ذكره من الأئمة على هذا الحديث، ولا سيما كلام ابن العربي. وقال في موضع آخر إن إيراد الحديث تاما تارة وغير تام من تارة إنما هو من اختلاف الرواة، فكل منهم قد روى ما سمعه، فلا خرم من أحد، ولكن البخاري يذكرها في المواضع التي يناسب كل منها بحسب الباب الذي يضعه ترجمة له انتهى. وكأنه لم يطلع على حديث أخرجه البخاري بسند واحد من ابتدائه إلى انتهائه، فساقه في موضع تاما وفي موضع مقتصرا على بعضه، وهو كثير جدا في الجامع الصحيح، فلا يرتاب من يكون الحديث صناعته أن ذلك من تصرفه، لأنه عرف بالاستقراء من صنيعه أنه لا يذكر الحديث الواحد في موضعين على وجه، بل إن كان له أكثر من سند على شرطه ذكره في الموضع الثاني بالسند الثاني وهكذا ما بعده، وما لم يكن على شرطه يعلقه في الموضع الآخر تارة بالجزم إن كان صحيحا وتارة بغيره إن كان فيه شيء، وما ليس له إلا سند واحد يتصرف في متنه بالاقتصار على بعضه بحسب ما يتفق، ولا يوجد فيه حديث واحد مذكور بتمامه سندا ومتنا في موضعين أو أكثر إلا نادرا، فقد عني بعض من لقيته بتتبع ذلك فحصل منه نحو 20 موضعا انتهى. قوله هجرته، الهجرة الترك، والهجرة إلى الشيء الانتقال إليه من غيره، وفي الشرع ترك ما نهى الله عنه، وقد وقعت في الإسلام على وجهين، الأول الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن كما في هجرتي الحبشة وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة، الثاني الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، وذلك بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين، وكانت الهجرة إذ ذاك تختص بالانتقال إلى المدينة، إلى أن فتحت مكة فانقطع الاختصاص، وبقي عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه باقيا. فإن قيل الأصل تغير الشرط والجزاء، فلا يقال مثلا من أطاع أطاع، وإنما يقال مثلا من أطاع نجا، وقد وقع في هذا الحديث متحدين، فالجواب أن التغير يقع تارة باللفظ وهو الأكثر، وتارة بالمعنى ويفهم ذلك من السياق، ومن أمثلته قوله تعالى ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، وهو مؤول على إرادة المعهود المستقر في النفس، كقولهم أنت أنت، أي الصديق الخالص، وقولهم هم هم، أي الذين لا يقدر قدرهم، وقول الشاعر أنا أبو النجم وشعري شعري، أو هو مؤول على إقامة السبب مقام المسبب لاشتهار السبب. وقال ابن مالك قد يقصد بالخبر الفرد بيان الشهرة وعدم التغير، فيتحد بالمبتدأ لفظا، كقول الشاعر خليلي خليلي دون ريب وربما، ألا نمرؤ قولا فظن خليلا. وقد يفعل مثل هذا بجواب الشرط، كقولك من قصدني فقد قصدني، أي فقد قصد من عرف بإنجاح قاصده. وقال غيره إذا اتحد لفظ المبتدأ والخبر والشرط والجزاء علم منهما المبالغة، إما في التعظيم وإما في التحقير. انتهى. قوله إلى دنيا بضم الدال، وحكى ابن كتيبة كسرها، وهي فعلى من الدنو، أي القرب، سميت بذلك لسبقها للأخرى، وقيل سميت دنيا لدنوها إلى الزوال، واختلف في حقيقتها، فقيل ما على الأرض من الهواء والجو، وقيل كل المخلوقات من الجواهر والأعراض، والأول أولى، لكن يزاد فيه مما قبل قيام الساعة، ويطلق على كل جزء منها مجازا، ثم إن لفظها مقصور غير منون، وحكي تنوينها، وعزاه ابن دحية إلى رواية أبي الهيثم الكشمهني وضعفها، وحكي عن ابن مفوز أن أبا ذر الهروي في آخر أمره كان يحذف كثيرا من رواية أبي الهيثم حيث ينفرد، لأنه لم يكن من أهل العلم. قلت وهذا ليس على إطلاقه، فإن في رواية أبي الهيثم مواضع كثيرة أصوب من رواية غيره، كما سيأتي مبينا في مواضعه. وقال التيمي في شرحه قوله دنيا هو تأنيث الأدنى ليس بمصروف، لاجتماع الوصفية ولزوم حرف التأنيث، وتعقب بأن لزوم التأنيث للألف المكسورة كاف في عدم الصرف. وأما الوصفية فقال ابن مالك استعمال دنيا منكرا فيه إشكال، لأنها أفعل التفضيل، فكان من حقها أن تستعمل باللام كالكبرى والحسنى. قال إلا أنها خلعت عنها الوصفية وأجريت مجرى ما لم يكن وصفا قط. ومثله قول الشاعر وإن دعوت إلى جلة ومكرمة يوما سرات كرام الناس فادعينا. وقال الكرماني قوله إلى يتعلق بالهجرة إن كان لفظ كانت تامة، أو هو خبر لكانت إن كانت ناقصة. ثم أورد ما محصله أن لفظ كان إن كان للأمر الماضي فلا يعلم ما الحكم بعد صدور هذا القول في ذلك، وأجاب بأنه يجوز أن يراد بلفظ كان الوجود من غير تقييد بزمان، أو يقاس المستقبل على الماضي، أو من جهة أن حكم المكلفين سواء. قوله يصيبها أي يحصلها، لأن تحصيلها كإصابة الغرض بالسهم بجامع حصول المقصود. قوله أو امرأة قيل التنصيص عليها من الخاص بعد العام للاهتمام به، وتعقبه النووي بأن لفظ دنيا نكرة وهي لا تعم في الإثبات، فلا يلزم دخول المرأة فيها، وتعقب بكونها في سياق الشرط فتعم. ونكتة الاهتمام الزيادة في التحذير، لأن الافتتان بها أشد. وقد تقدم النقل عمن حكى أن سبب هذا الحديث قصة مهاجر أم قيس، ولم نقف على تسميته. ونقل ابن دحية أن اسمها قيلة بقاف مفتوحة ثم تحتانية ساكنة. وحكى ابن بطال عن ابن سراج أن السبب في تخصيص المرأة بالذكر أن العرب كانوا لا يزوجون المولى العربية ويراعون الكفاءة في النسب، فلما جاء الإسلام سوى بين المسلمين في مناكحاتهم، فهاجر كثير من الناس إلى المدينة ليتزوج بها من كان لا يصل إليها قبل ذلك. انتهى. ويحتاج إلى نقل ثابت أن هذا المهاجر كان مولا وكانت المرأة عربية، وليس ما نفاه عن العرب على إطلاقه، بل قد زوج خلق كثير منهم جماعة من مواليهم وحلفائهم قبل الإسلام، وإطلاقه أن الإسلام أبطل الكفاءة في مقام المنع. قوله فهجرته إلى ما هاجر إليه يحتمل أن يكون ذكره بالضمير ليتناول ما ذكر من المرأة وغيرها، وإنما أبرز الضمير في الجملة التي قبلها وهي المحذوفة لقصد الالتذاذ بذكر الله ورسوله وعظم شأنهما، بخلاف الدنيا والمرأة فإن السياق يشعر بالحث على الإعراض عنهما. وقال الكرماني: يحتمل أن يكون قوله إلى ما هاجر إليه متعلقا بالهجرة، فيكون الخبر محذوفا والتقدير قبيحة أو غير صحيحة مثلا، ويحتمل أن يكون خبر فهجرته، والجملة خبر المبتدأ الذي هو من كانت انتهى. وهذا الثاني هو الراجح، لأن الأول يقتضي أن تلك الهجرة مذمومة مطلقا، وليس كذلك إلا إن حمل على تقدير شيء يقتضي التردد أو القصور عن الهجرة الخالصة، كمن نوى بهجرته مفارقة دار الكفر وتزوج المرأة معا، فلا تكون قبيحة ولا غير صحيحة، بل هي ناقصة بالنسبة إلى من كانت هجرته خالصة، وإنما أشعر السياق بذم من فعل ذلك بالنسبة إلى من طلب المرأة بصورة الهجرة الخالصة، فأما من طلبها مضمومة إلى الهجرة فإنه يثاب على قصد الهجرة لكن دون ثواب من أخلص، وكذا من طلب التزويج فقط لا على صورة الهجرة إلى الله، لأنه من الأمر المباح الذي قد يثاب فاعله إذا قصد به القربة كالإعفاف. ومن أمثلة ذلك ما وقع في قصة إسلام أبي طلحة فيما رواه النسائي برقم 3340 عن أنس قال: تزوج أبو طلحة أم سليم، فكان صداق ما بينهما الإسلام، أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها فقالت: إني قد أسلمت، فإن أسلمت تزوجتك، فأسلم فتزوجته، وهو محمول على أنه رغب في الإسلام ودخله من وجهه، وضم إلى ذلك إرادة التزويج المباح، فصار كمن نوى بصومه العبادة والحمية أو بطوافه العبادة وملازمة الغريم. واختار الغزالي فيما يتعلق بالثواب أنه إن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر، أو الديني أجر بقدره، وإن تساويا فتردد القصد بين الشيئين فلا أجر، وأما إذا نوى العبادة وخالطها شيء مما يغير الإخلاص. فقد نقل أبو جعفر بن جرير الطبري عن جمهور السلف أن الاعتبار بالابتداء، فإن كان في ابتدائه لله خالصا لم يضره ما عرض له بعد ذلك من إعجاب وغيره، والله أعلم. واستدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز الإقدام على العمل قبل معرفة الحكم، لأن فيه أن العمل يكون منتفيا إذا خلى عن النية، ولا يصح نية فعل الشيء إلا بعد معرفة حكمه، وعلى أن الغافل لا تكليف عليه، لأن القصد يستلزم العلم بالمقصود والغافل غير قاصد، وعلى أن من صام تطوعا بنية قبل الزوال ألا يحسب له إلا من وقت النية، وهو مقتضى الحديث. لكن تمسك من قال بانعطافها بدليل آخر، ونظيره حديث: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها، أي أدرك فضيلة الجماعة أو الوقت، وذلك بالانعطاف الذي اقتضاه فضل الله تعالى. وعلى أن الواحد الثقة إذا كان في مجلس جماعة ثم ذكر عن ذلك المجلس شيئا لا يمكن غفلتهم عنه ولم يذكره غيره، أن ذلك لا يقدح في صدقه، خلافا لمن أعل بذلك، لأن علقمة ذكر أن عمر خطب به على المنبر ثم لم يصح من جهة أحد عنه غير علقمة، واستدل بمفهومه على أن ما ليس بعمل لا تشترط النية فيه. ومن أمثلة ذلك جمع التقديم، فإن الراجح من حيث النظر أنه لا يشترط له نية، بخلاف ما رجحه كثير من الشافعية، وخالفهم شيخنا شيخ الإسلام وقال: الجمع ليس بعمل، وإنما العمل الصلاة، ويكوي ذلك أنه عليه الصلاة والسلام جمع في غزوة تبوك ولم يذكر ذلك للمأمومين الذين معه، ولو كان شرطا لأعلمهم به. واستدل به على أن العمل إذا كان مضافا إلى سبب ويجمع متعدده جنس، أن نية الجنس تكفي، كمن أعتق عن كفارة ولم يعين كونها عن ظهار أو غيره، لأن معنى الحديث أن الأعمال بنياتها، والعمل هنا القيام بالذي يخرج عن الكفارة اللازمة، وهو غير محوج إلى تعيين سبب. وعلى هذا لو كانت عليه كفارة وشك في سببها أجزأه إخراجها بغير تعيين، وفيه زيادة النص على السبب، لأن الحديث سيق في قصة المهاجر لتزويج المرأة، فذكر الدنيا في القصة زيادة في التحذير والتنفير، وقال شيخنا شيخ الإسلام فيه إطلاق العام، وإن كان سببه خاصة فيستنبط منه أن الإشارة إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وسيأتي ذكر كثير من فوائد هذا الحديث في كتاب الإيمان برقم 54، حيث قال المصنف في الترجمة: فدخل فيه العبادات والأحكام إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق. انتهى. الحديث الثاني: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا، فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. طرفه فيه 3215. قوله: حدثنا عبد الله بن يوسف، هو التنسي، كان ينزل تنيس من عمل مصر، وأصله دمشقي، وهو من أتقن الناس في الموطأ، كذا وصفه يحيى بن معين. قوله: أم المؤمنين، وهو مأخوذ من قوله تعالى: وأزواجه أمهاتهم، أي في الاحترام وتحريم نكاحهن، لا في غير ذلك مما اختلف فيه على الراجح، وإنما قيل للواحدة منهن أم المؤمنين للتغليب، وإلا فلا مانع من أن يقال لها أم المؤمنات على الراجح. قوله: أن الحارث بن هشام هو المخزومي، أخو أبي جهل شقيقه، أسلم يوم الفتح وكان من فضلاء الصحابة، واستشهد في فتوح الشام. قوله: سأل، هكذا رواه أكثر الرواة عن هشام بن عروة، فيحتمل أن تكون عائشة حضرت ذلك، وعلى هذا اعتمد أصحاب الأطراف فأخرجوه في مسند عائشة، ويحتمل أن يكون الحارث أخبرها بذلك بعد، فيكون من مرسل الصحابة، وهو محكوم بوصله عند الجمهور، وقد جاء ما يؤيد الثاني، ففي مسند أحمد برقم 25253، ومعجم البغوي وغيرهما من طريق عامر بن صالح الزبيري عن هشام عن أبيه عن عائشة عن الحارث بن هشام قال: سألت. انتهى. وعامر فيه ضعف، لكن وجدت له متابعا عند ابن منده، والمشهور الأول. قوله: كيف يأتيك الوحي؟ يحتمل أن يكون المسؤول عنه صفة الوحي نفسه، ويحتمل أن يكون صفة حامله، أو ما هو أعم من ذلك. وعلى كل تقدير، فإسناد الإتيان إلى الوحي مجاز، لأن الإتيان حقيقة من وصف حامله. واعترض الإسماعيلي فقال: هذا الحديث لا يصلح لهذه الترجمة، وإنما المناسب لكيفية بدء الوحي الحديث الذي بعده، وأما هذا فهو لكيفية إتيان الوحي لا لبدء الوحي. انتهى. وقال الكرماني: لعل المراد منه السؤال عن كيفية ابتداء الوحي، أو عن كيفية ظهور الوحي، فيوافق ترجمة الباب. قلت: سياقه يشعر بخلاف ذلك، لإتيانه بصيغة المستقبل دون الماضي، لكن يمكن أن يقال إن المناسبة تظهر من الجواب، لأن فيه إشارة إلى انحصار صفة الوحي أو صفة حامله في الأمرين، فيشمل حالة الابتداء، وأيضا فلا أثر للتقديم والتأخير هنا، ولو لم تظهر المناسبة، فضلا عن أن قدمنا أنه أراد البداءة بالتحديث عن إمامي الحجاز، فبدأ بمكة ثم ثنى بالمدينة، وأيضا فلا يلزم أن تتعلق جميع أحاديث الباب ببدء الوحي، بل يكفي أن تتعلق بذلك وبما يتعلق به وبما يتعلق بالآية أيضا، وذلك أن أحاديث الباب تتعلق بلفظ الترجمة وبما اشتملت عليه، ولما كان في الآية أن الوحي إليه نظير الوحي إلى الأنبياء قبله، ناسب تقديم ما يتعلق بها، وهو صفة الوحي وصفة حامله، إشارة إلى أن الوحي إلى الأنبياء لا تباين فيه، فحسن إيراد هذا الحديث عقب حديث الأعمال الذي تقدم التقرير بأن تعلقه بالآية الكريمة أقوى تعلق، والله أعلم. قوله أحيانا جمع حين، يطلق على كثير الوقت وقليله، والمراد به هنا مجرد الوقت، فكأنه قال أوقاتا يأتيني، وانتصب على الظرفية، وعامله يأتيني مؤخر عنه. وللمصنف من وجه آخر عن هشام في بدء الخلق برقم 3215 قال كل ذلك يأتي الملك، أي كل ذلك حالتان فذكرهما. وروى ابن سعد برقم 1 على 197 و198 من طريق أبي سلمة الماجشون أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كان الوحي يأتيني على نحوين، يأتيني به جبريل فيلقيه علي كما يلقي الرجل على الرجل، فذاك يتفلت مني، ويأتيني في بيتي مثل صوت الجرس حتى يخالط قلبي، فذاك الذي لا يتفلت مني. وهذا مرسل مع ثقة رجاله، فإن صح فهو محمول على ما كان قبل نزول قوله تعالى لا تحرك به لسانك كما سيأتي، فإن الملك قد تمثل رجلا في صور كثيرة ولم يتفلت منه ما أتاه به، كما في قصة مجيئه في صورة دحية وفي صورة أعرابي وغير ذلك، وكلها في الصحيح. وأورد على ما اقتضاه هذا الحديث، وهو أن الوحي منحصر في الحالتين حالات أخرى، إما من صفة الوحي كمجيئه كدوي النحل والنفث في الروع والإلهام والرؤية الصالحة والتكليم ليلة الإسراء بلا واسطة، وإما من صفة حامل الوحي كمجيئه في صورته التي خلق عليها له 600 جناح ورؤيته على كرسي بين السماء والأرض وقد سد الأفق. والجواب منع الحصر في الحالتين المقدم ذكرهما وحملهما على الغالب، أو حمل ما يغيرهما على أنه وقع بعد السؤال، أو لم يتعرض لصفتي الملك المذكورتين لندورهما، فقد ثبت عن عائشة أنه لم يره كذلك إلا مرتين، أو لم يأته في تلك الحالة بوحي، أو أتاه به فكان على مثل صلصلة الجرس، فإنه بين بها صفة الوحي لا صفة حامله. وأما فنون الوحي فدوي النحل لا يعارضه صلصلة الجرس، لأن سماع الدوي بالنسبة إلى الحاضرين كما ثبت في حديث عمر يسمع عنده كدوي النحل، والصلصلة بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فشبهه عمر بدوي النحل بالنسبة إلى السامعين، وشبهه هو صلى الله عليه وسلم بصلصلة الجرس بالنسبة إلى مقامه. وأما النفث في الروع فيحتمل أن يرجع إلى إحدى الحالتين، فإذا أتاه الملك في مثل صلصلة الجرس نفث حينئذ في روعه، وأما الإلهام فلم يقع السؤال عنه، لأن السؤال وقع عن صفة الوحي الذي يأتي بحامل، وكذا التكليم ليلة الإسراء. وأما الرؤية الصالحة فقال ابن بطال لا ترد، لأن السؤال وقع عما ينفرد به عن الناس، لأن الرؤيا قد يشركه فيها غيره، انتهى. والرؤيا الصادقة وإن كانت جزءا من النبوة فهي باعتبار صدقها لا غير، وإلا لساغ لصاحبها أن يسمى نبيا وليس كذلك. ويحتمل أن يكون السؤال وقع عما في اليقظة، أو لكون حال المنام لا يخفى على السائل فاقتصر على ما يخفى عليه، أو كان ظهور ذلك له صلى الله عليه وسلم في المنام أيضا على الوجهين المذكورين لا غير. قاله الكرماني وفيه نظر، وقد ذكر الحليمي أن الوحي كان يأتيه على 46 نوعا فذكرها، وغالبها من صفات حامل الوحي، ومجموعها يدخل فيما ذكر. وحديث إن روح القدس نفث في روعي أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة برقم 57، وصححه الحاكم 2 على 4 من طريق ابن مسعود. قوله مثل صلصلة الجرس في رواية مسلم برقم 2333 على 87 في مثل صلصلة الجرس، والصلصلة بمهملتين مفتوحتين بينهما لام ساكنة، في الأصل صوت وقوع الحديد بعضه على بعض، ثم أطلق على كل صوت له طنين، وقيل هو صوت متدارك لا يدرك في أول وهلة، والجرس الججل الذي يعلق في رؤوس الدواب، واشتقاقه من الجرس بإسكان الراء وهو الحس. وقال الكرماني: الجرس ناكوس صغير أو سطل في داخله قطعة نحاس يعلق منكوسا على البعير، فإذا تحرك تحركت النحاسة فأصابت السطل فحصلت الصلصلة، انتهى. وهو تطويل للتعريف بما لا طائل تحته. وقوله قطعة نحاس معترض لأنه لا يختص به، وكذا البعير، وكذا قوله منكوسا، لأن تعليقه على تلك الصورة هو وضعه المستقيم له. فإن قيل المحمود لا يشبه بالمذموم، إذ حقيقة التشبيه إلحاق ناقص بكامل، والمشبه الوحي وهو محمود، والمشبه به صوت الجرس، وهو مذموم لصحة النهي عنه والتنفير من مرافقة ما هو معلق فيه والإعلام بأنه لا تصحبهم الملائكة، كما أخرجه مسلم برقم 2113 وأبو داود برقم 2555 وغيرهما. فكيف يشبه ما فعله الملك بأمر تنفر منه الملائكة؟ والجواب أنه لا يلزم في التشبيه تساوي المشبه بالمشبه به في الصفات كلها، بل ولا في أخص وصف له، بل يكفي اشتراكهما في صفة ما. فالمقصود هنا بيان الجنس، فذكر ما ألف السامعون سماعه تقريبا لأفهامهم، والحاصل أن الصوت له جهتان، جهة قوة وجهة طنين، فمن حيث القوة وقع التشبيه به، ومن حيث الطرب وقع التنفير عنه وعلل بكونه مزمار الشيطان. ويحتمل أن يكون النهي عنه وقع بعد السؤال المذكور، وفيه نظر. قيل: والصلصلة المذكورة صوت الملك بالوحي. قال الخطابي: يريد أنه صوت متدارك يسمعه ولا يتبينه أول ما يسمعه حتى يفهمه بعد. وقيل: بل هو صوت خفيف أجنحة الملك، والحكمة في تقدمه أن يقرع سمعه الوحي فلا يبقى فيه مكان لغيره. ولما كان الجرس لا تحصل صلصلته إلا متداركة وقع التشبيه به دون غيره من الآلات. وسيأتي كلام ابن بطال في هذا المقام في الكلام على حديث ابن عباس: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها، الحديث عند تفسير قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، في تفسير سورة سبأ إن شاء الله تعالى. قوله: وهو أشده علي، يفهم منه أن الوحي كله شديد، ولكن هذه الصفة أشدها، وهو واضح، لأن الفهم من كلام مثل الصلصلة أشكل من الفهم من كلام الرجل بالتخاطب المعهود، والحكمة فيه أن العادة جرت بالمناسبة بين القائل والسامع، وهي هنا إما باتصاف السامع بوصف القائل بغلبة الروحانية، وهو النوع الأول، وإما باتصاف القائل بوصف السامع، وهو البشرية، وهو النوع الثاني، والأول أشد بلا شك. وقال شيخنا شيخ الإسلام البلقيني: سبب ذلك أن الكلام العظيم له مقدمات تؤذن بتعظيمه للاهتمام به، كما سيأتي في حديث ابن عباس كان يعالج من التنزيل شدة. قال: وقال بعضهم: وإنما كان شديدا عليه ليستجمع قلبه فيكون أوعى لما سمع، انتهى. وقيل: إنه إنما كان ينزل هكذا إذا أنزلت آية وعيد أو تهديد، وهذا فيه نظر، والظاهر أنه لا يختص بالقرآن، كما سيأتي بيانه في حديث يعلى بن أمية برقم 1536 في قصة لابس الجبة المتضمخ بالطيب في الحج، فإن فيه أنه رآه صلى الله عليه وسلم حال نزول الوحي عليه وإنه ليغط. وفائدة هذه الشدة ما يترتب على المشقة من زيادة الزلفى والدرجات، انتهى. قوله: فيفصم، بفتح أوله وسكون الفاء وكسر المهملة، أي يقلع وينجلي ما يغشاني، ويروى بضم أوله من الرباعي، وفي رواية لأبي ذر بضم أوله وفتح الصاد على البناء للمجهول، فيفصم. وأصل الفصم القطع، ومنه قوله تعالى: لا انفصام لها. وقيل: الفصم بالفاء القطع بلا إبانة، وبالقاف القطع بإبانة. فذكر الفصم إشارة إلى أن الملك فارقه ليعود، والجامع بينهما بقاء العلقة، انتهى. قوله: وقد وعيت عنه ما قال، أي القول الذي جاء به، وفيه إسناد الوحي إلى قول الملك، ولا معارضة بينه وبين قوله تعالى حكاية عمن قال من الكفار إن هذا إلا قول البشر، لأنهم كانوا ينكرون الوحي وينكرون مجيء الملك به. انتهى. قوله يتمثل لي الملك رجلا، التمثل مشتق من المثل أي يتصور، واللام في الملك للعهد وهو جبريل، وقد وقع التصريح به في رواية ابن سعد المقدم ذكرها برقم 1/197 و198، وفيه دليل على أن الملك يتشكل بشكل البشر. قال المتكلمون: الملائكة أجسام علوية لطيفة تتشكل أي شكل أرادوا. وزعم بعض الفلاسفة أنها جواهر روحانية، ورجلا منصوب بالمصدرية أي يتمثل مثل رجل، أو بالتمييز أو بالحال والتقدير هيئة رجل. قال إمام الحرمين: تمثل جبريل معناه أن الله أفنى الزائد من خلقه أو أزاله عنه ثم يعيده إليه بعد. وجزم ابن عبد السلام بالإزالة دون الفناء، وقرر ذلك بأنه لا يلزم أن يكون انتقالها موجبا لموته، بل يجوز أن يبقى الجسد حيا، لأن موت الجسد بمفارقة الروح ليس بواجب عقلا، بل بعادة أجراها الله تعالى في بعض خلقه. ونظيره انتقال أرواح الشهداء إلى أجواف طير خضر تسرح في الجنة. وقال شيخنا شيخ الإسلام: ما ذكره إمام الحرمين لا ينحصر الحال فيه، بل يجوز أن يكون الآتي هو جبريل بشكله الأصلي، إلا أنه انضم فصار على قدر هيئة الرجل، وإذا ترك ذلك عاد إلى هيئته. ومثال ذلك القطن، إذا جمع بعد أن كان منتفشا فإنه بالنفش تحصل له صورة كبيرة وذاته لم تتغير، وهذا على سبيل التقريب. والحق أن تمثل الملك رجلا ليس معناه أن ذاته انقلبت رجلا، بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة تأنيسا لمن يخاطبه. والظاهر أيضا أن القدر الزائد لا يزول ولا يفنى، بل يخفى على الرأي فقط، والله أعلم. انتهى. قوله فيكلمني كذا للأكثر، ووقع في رواية البيهقي برقم 7/52 و53 من طريق القعنبي عن مالك: فيعلمني بالعين بدل الكاف، والظاهر أنه تصحيف، فقد وقع في الموطأ رواية القعنبي بالكاف، وكذا للدارقطني في حديث مالك من طريق القعنبي وغيره. قوله فأعي ما يقول، زاد أبو عوانة في صحيحه: وهو أهونه علي. وقد وقع التغير في الحالتين، حيث قال في الأولى: وقد وعيت بلفظ الماضي، وهنا فأعي بلفظ الاستقبال، لأن الوعي حصل في الأول قبل الفصم، وفي الثاني حصل حال المكالمة، أو أنه كان في الأول قد تلبس بالصفات الملكية، فإذا عاد إلى حالته الجبلية كان حافظا لما قيل له، فعبر عنه بالماضي بخلاف الثاني، فإنه على حالته المعهودة. قوله قالت عائشة هو بالإسناد الذي قبله، وإن كان بغير حرف العطف، كما يستعمله المصنف وغيره كثيرا، وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف. وقد أخرجه الدارقطني في حديث مالك من طريق عتيق بن يعقوب عن مالك مفصولا عن الحديث الأول، وكذا فصلهما مسلم برقم 2333 على 86 من طريق أبي أسامة عن هشام. ونكتة هذا الانقطاع هنا اختلاف التحمل، لأنها في الأول أخبرت عن مسألة الحارث، وفي الثاني أخبرت عما شاهدته تأييدا للخبر الأول. قوله لا يتفصد بالفاء وتشديد المهملة مأخوذ من الفصد، وهو قطع العرق لإسالة الدم، شبه جبينه بالعرق المفصود مبالغة في كثرة العرق. وفي قولها في اليوم الشديد البرد دلالة على كثرة معاناة التعب والكرب عند نزول الوحي لما فيه من مخالفة العادة، وهو كثرة العرق في شدة البرد، فإنه يشعر بوجود أمر طارئ زائد على الطباع البشرية. وقوله عرق بالنصب على التمييز، زاد ابن أبي الزناد عن هشام بهذا الإسناد عند البيهقي في الدلائل برقم 7/53، وإن كان لا يوحى إليه وهو على ناقته فتضرب حزامها من ثقل ما يوحى إليه. انتهى. تنبيه:

الفقيه، نسب إلى جد جده لشهرته، الزهري، نسب إلى جده الأعلى زهرة بن كلاب، وهو من رهط آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، اتفقوا على إتقانه وإمامته. قوله من الوحي يحتمل أن تكون من تبعيضية، أي من أقسام الوحي، ويحتمل أن تكون بيانية، ورجحه القزاز. والرؤية الصالحة وقع في رواية معمر ويونس عند المصنف في التفسير الصادقة، وهي التي ليس فيها ضغث، وبدأ بذلك ليكون تمهيدا وتوطئة لليقظة، ثم مهد له في اليقظة أيضا رؤية الضوء وسماع الصوت وسلام الحجر. قوله في النوم لزيادة الإيضاح، أو لتخرج رؤيا العين في اليقظة لجواز إطلاقها مجازا. قوله مثل فلق الصبح، بنصب مثل على الحال، أي مشبهة ضياء الصبح، أو على أنه صفة لمحذوف، أي جاءت مجيئا مثل فلق الصبح. والمراد بفلق الصبح ضياؤه، وخص بالتشبيه لظهوره الواضح الذي لا شك فيه. قوله حبب، لم يسم فاعله لعدم تحقق الباعث على ذلك، وإن كان كل من عند الله، أو لينبه على أنه لم يكن من باعث البشر، أو يكون ذلك من وحي الإلهام. والخلاء بالمد الخلوة، والسر فيه أن في الخلوة فراغ القلب لما يتوجه له، وحراء بالمد وكسر أوله، كذا في الرواية وهو صحيح، وفي رواية الأصيري بالفتح والقصر، وقد حكي أيضا، وحكي فيه غير ذلك جوازا لا رواية، وهو جبل معروف بمكة، والغار نكب في الجبل، وجمعه غيران. قوله فيتحنث هي بمعنى يتحنف، أي يتبع الحنيفية، وهي دين إبراهيم عليه السلام، والفاء تبدل ثاء في كثير من كلامهم، وقد وقع في رواية ابن هشام في السيرة يتحنف بالفاء، أو التحنث إلقاء الحنث وهو الإثم، كما قيل يتأثم ويتحرج ونحوهما. قوله وهو التعبد، هذا مدرج في الخبر، وهو من تفسير الزهري كما جزم به الطيبي ولم يذكر دليله. نعم في رواية المؤلف من طريق يونس عنه في التفسير ما يدل على الإدراج. قوله الليالي ذوات العدد يتعلق بقوله يتحنث، وإبهام العدد لاختلافه، كذا قيل، وهو بالنسبة إلى المدد التي يتخللها مجيئه إلى أهله، وإلا فأصد الخلوة قد عرفت مدتها وهي شهر، وذلك الشهر كان رمضان. رواه ابن إسحاق. والليالي منصوبة على الظرف، وذوات منصوبة أيضا، وعلامة النصب فيه كسر التاء، وينزع بكسر الزاي أي يرجع وزنا ومعنى، ورواه المؤلف بلفظ يرجع في التفسير. قوله لمثلها أي الليالي، والتزود استصحاب الزاد، ويتزود معطوف على يتحنث. وخديجة هي أم المؤمنين بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي، تأتي أخبارها في مناقبها. قوله حتى جاءه الحق أي الأمر الحق، وفي التفسير حتى فجئه الحق بكسر الجيم أي بغته، وإن ثبت من مرسل عبيد بن عمير أنه أوحي إليه بذلك في المنام أولا قبل اليقظة، أمكن أن يكون مجيء الملك في اليقظة أعقب ما تقدم في المنام، وسمي حقا لأنه وحي من الله تعالى. وقد وقع في رواية أبي الأسود عن عروة عن عائشة قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول شأنه يرى في المنام، وكان أول ما رأى جبريل بأجياد صرخ جبريل يا محمد، فنظر يمينا وشمالا فلم ير شيئا، فرفع بصره فإذا هو على أفق السماء، فقال يا محمد جبريل جبريل، فهرب فدخل في الناس فلم ير شيئا، ثم خرج عنهم فناداه فهرب، ثم استعلن له جبريل من قبل حراء، فذكر قصة إقرائه اقرأ باسم ربك، ورأى حينئذ جبريل له جناحان من ياقوت يختطفان البصر. وهذا من رواية ابن لهيعة عن أبي الأسود، وابن لهيعة ضعيف. وقد ثبت في صحيح مسلم من وجه آخر عن عائشة مرفوعا لم أره، يعني جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها إلا مرتين. وبين أحمد من حديث ابن مسعود أن الأولى كانت عند سؤاله إياه أن يريه صورته التي خلق عليها، والثانية عند المعراج. وللترمذي من طريق مسروق عن عائشة: لم يرى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته إلا مرتين، مرة عند سدرة المنتهى ومرة في أجياد. وهذا يقوي رواية ابن لهيعة، وتكون هذه المرة غير المرتين المذكورتين، وإنما لم يضمها إليهما لاحتمال ألا يكون رآه فيها على تمام صورته، والعلم عند الله تعالى. ووقع في السيرة التي جمعها سليمان التيمي فرواها محمد بن عبد الأعلى عن ولده معتمر بن سليمان عن أبيه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم في حراء وأقرأه اقرأ باسم ربك، ثم انصرف فبقي مترددا، فأتاه من أمامه في صورته فرأى أمرا عظيما. قوله فجاءه، هذه الفاء تسمى التفسيرية وليست التعقيبية، لأن مجيء الملك ليس بعد مجيء الوحي حتى يعقب به، بل هو نفسه. ولا يلزم من هذا التقرير أن يكون من باب تفسير الشيء بنفسه، بل التفسير عين المفسر به من جهة الإجمال، وغيره من جهة التفصيل. قوله ما أنا بقارئ ثلاثا، ما نافية، إذ لو كانت استفهامية لم يصلح دخول الباء، وإن حكي عن الأخفش جوازه فهو شاذ، والباء زائدة لتأكيد النفي، أي ما أحسن القراءة. فلما قال ذلك ثلاثا قيل له اقرأ باسم ربك، أي لا تقرأه بقوتك ولا بمعرفتك، لكن بحول ربك وإعانته، فهو يعلمك كما خلقك وكما نزع عنك علق الدم ومغمز الشيطان في الصغر، وعلم أمتك حتى صارت تكتب بالقلم بعد أن كانت أمية، ذكره السهيلي. وقال غيره إن هذا التركيب وهو قوله ما أنا بقارئ يفيد الاختصاص، ورده الطيبي بأنه إنما يفيد التقوية والتأكيد والتقدير، لست بقارئ البتة. فإن قيل لما كرر ذلك ثلاثا، أجاب أبو شامة بأن يحمل قوله أولا ما أنا بقارئ على الامتناع، وثانيا على الإخبار بالنفي المحض، وثالثا على الاستفهام. ويؤيده أن في رواية أبي الأسود في مغازيه عن عروة أنه قال في الثالثة كيف أقرأ، وفي رواية عبيد بن عمير عند ابن إسحاق ماذا أقرأ، وفي مرسل الزهري في دلائل البيهقي كيف أقرأ. كل ذلك يؤيد أنها استفهامية والله أعلم. قوله فغطني بغين معجمة وطاء مهملة، وفي رواية الطبري بتاء مثنات من فوق، كأنه أراد ضمني وعصرني، والغط حبس النفس، ومنه غطه في الماء، أو أراد غمني، ومنه الخنق. ولأبي داود الطيالسي في مسنده بسند حسن فأخذ بحلقي، مكتوب في الهامش بل ضعيف، أي رواية فأخذ بحلقي، ففيه رجل مبهم لم يسمى، انتهى الهامش. قوله حتى بلغ مني الجهد، روي بالفتح والنصب، أي بلغ الغط مني غاية وسعي، وروي بالضم والرفع، أي بلغ مني الجهد مبلغه. وقوله أرسلني أي أطلقني، ولم يذكر الجهد هنا في المرة الثانية، وهو ثابت عند المؤلف في التفسير. قوله فرجع بها أي بالآيات أو بالقصة. قوله فزملوه أي لفوه، والروع بالفتح الفزع. قوله لقد خشيت على نفسي، دل هذا مع قوله يرجف فؤاده على انفعال حصل له من مجيء الملك، ومن ثم قال زملوني. والخشية المذكورة اختلف العلماء في المراد بها على 12 قولا، أولها الجنون، وأن يكون ما رآه من جنس الكهانة، جاء مصرحا به في عدة طرق، وأبطله أبو بكر ابن العربي، وحق له أن يبطل، لكن حمله الإسماعيلي على أن ذلك حصل له قبل حصول العلم الضروري له أن الذي جاءه ملك، وأنه من عند الله تعالى. ثانيها الهاجس، وهو باطل أيضا لأنه لا يستقر، وهذا استقر وحصلت بينهما المراجعة، ثالثها الموت من شدة الرعب، رابعها المرض وقد جزم به ابن أبي جمرة، خامسها دوام المرض، سادسها العجز عن حمل أعباء النبوة، سابعها العجز عن النظر إلى الملك من الرعب، ثامنها عدم الصبر على أذى قومه، تاسعها أن يقتلوه، عاشرها مفارقة الوطن، حادي عشرها تكذيبهم إياه، ثاني عشرها تعييرهم إياه، وأولى هذه الأقوال بالصواب وأسلمها من الارتياب الثالث واللذان بعده، وما عداها فهو معترض، والله الموفق. قوله فقالت خديجة كلا معناها النفي والإبعاد، ويحزنك بفتح أوله والحاء المهملة والزاي المضمومة والنون من الحزن، ولغير أبي ذر بضم أوله والخاء المعجمة والزاي المكسورة ثم الياء الساكنة من الخزي، ثم استدلت على ما قضت عليه من نفي ذلك أبدا بأمر استقرائي، ووصفته بأصول مكارم الأخلاق، لأن الإحسان إما إلى الأقارب أو إلى الأجانب، وإما بالبدن أو بالمال، وإما على من يستقل بأمره أو من لا يستقل، وذلك كله مجموع فيما وصفته به. والكل بفتح الكاف هو من لا يستقل بأمره، كما قال تعالى وهو كل على مولاه، وقولها وتكسب المعدوم في رواية الكشمهني وتكسب بضم أوله، وعليها قال الخطابي الصواب المعدم بلا واو أي الفقير، لأن المعدوم لا يكسب، قلت ولا يمتنع أن يطلق على المعدم المعدوم لكونه كالمعدوم الميت الذي لا تصرف له، والكسب هو الاستفادة، فكأنها قالت إذا رغب غيرك أن يستفيد مالا موجودا رغبت أنت أن تستفيد رجلا عاجزا فتعاونه. وقال قاسم بن ثابت في الدلائل قوله تكسب معناه ما يعدمه غيره ويعجز عنه يصيبه هو ويكسبه. قال أعرابي يمدح إنسانا لما كان أكسبهم لمعدوم وأعطاهم لمحروم، وأنشد في وصف ذئب كسوب له المعدوم من كسب واحد أي مما يكسبه وحده، انتهى. مكتوب في الهامش وعجز البيت محالفه الإقتار ما يتمول، انتهى الهامش. ولغير الكشمهني وتكسب بفتح أوله، قال عياض وهذه الرواية أصح، قلت قد وجهنا الأولى وهذه الراجحة أي وتكسب، ومعناها تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك، فحذف أحد المفعولين، يقال كسبت الرجل مالا وأكسبته بمعنى أي بمعنى واحد، وقيل معناه تكسب المال المعدوم وتصيب منه ما لا يصيب غيرك، وكانت العرب تتمادح بكسب المال لا سيما قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة محظوظا في التجارة، وإنما يصح هذا المعنى إذا ضم إليه ما يليق به من أنه كان مع إفادته للمال يجود به في الوجوه التي ذكرت في المكرمات. وقولها وتعين على نوائب الحق هي كلمة جامعة لأفراد ما تقدم ولما لم يتقدم. وفي رواية المصنف في التفسير من طريق يونس عن الزهري من الزيادة وتصدق الحديث، وهي من أشرف الخصال، وفي رواية هشام بن عروة عن أبيه في هذه القصة وتؤدي الأمانة، انتهى. وفي هذه القصة من الفوائد استحباب تأنيس من نزل به أمر بذكر تيسيره عليه وتهوينه لديه، وأن من نزل به أمر استحب له أن يطلع عليه من يثق بنصيحته وصحة رأيه، انتهى. قوله فانطلقت به أي مضت معه، فالباء للمصاحبة، وورقة بفتح الراء. قوله ابن عم خديجة هو بنصب ابن ويكتب بالألف، وهو بدل من ورقة أو صفة أو بيان، ولا يجوز جره فإنه يصير صفة لعبد العزة، وليس كذلك، ولا كتبه بغير ألف لأنه لم يقع بين علمين. قوله تنصر أي صار نصرانية، وكان قد خرج هو وزيد بن عمرو بن نفيل لما كره عبادة الأوثان إلى الشام وغيرها يسألون عن الدين، فأما ورقة فأعجبه دين النصرانية فتنصر، وكان لقي من بقي من الرهبان على دين عيسى ولم يبدل، ولهذا أخبر بشأن النبي صلى الله عليه وسلم والبشارة به إلى غير ذلك مما أفسده أهل التبديل. وأما زيد بن عمرو فسيأتي خبره في المناقب إن شاء الله تعالى. قوله: وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية، وفي رواية يونس ومعمر: ويكتب من الإنجيل بالعربية، ولمسلم: وكان يكتب الكتاب العربي، والجميع صحيح، لأن ورقة تعلم اللسان العبراني والكتابة العبرانية، وكان يكتب الكتاب العبراني، كما كان يكتب الكتاب العربي لتمكنه من الكتابين واللسانين، ووقع لبعض الشراح هنا خبط فلا يعرج عليه، وإنما وصفته بكتابة الإنجيل دون حفظه، لأن حفظ التوراة والإنجيل لم يكن متيسرا كحفظ القرآن الذي خصت به هذه الأمة، فلهذا جاء في صفتها أناجيلها صدورها. قولها: يا ابن عم، هذا النداء على حقيقته، ووقع في مسلم أي عم، وهو وهم، لأنه وإن كان صحيحا لجواز إرادة التوكيل، لكن القصة لم تتعدد، ومخرجها متحد، فلا يحمل على أنها قالت ذلك مرتين، فتعين الحمل على الحقيقة، وإنما جوزنا ذلك فيما مضى في العبراني والعربي، لأنه من كلام الراوي في وصف ورقة، واختلفت المخارج، فأمكن التعدد، وهذا الحكم يضطرد في جميع ما أشبهه، وقالت في حق النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع من ابن أخيك، لأن والده عبد الله بن عبد المطلب وورقة في عدد النسب إلى قصي بن كلاب الذي يجتمعان فيه سواء، فكان من هذه الحيثية في درجة إخوته، أو قالته على سبيل التوكيل لسنه، وفيه إرشاد إلى أن صاحب الحاجة يقدم بين يديه من يعرف بقدره من يكون أقرب منه إلى المسؤول، وذلك مستفاد من قول خديجة لورقة: اسمع من ابن أخيك، أرادت بذلك أن يتأهب لسماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أبلغ في التعظيم. قوله: ماذا ترى؟ فيه حذف يدل عليه سياق الكلام، وقد صرح به في دلائل النبوة لأبي نعيم بسند حسن إلى عبد الله بن شداد في هذه القصة، قال: فأتت به ورقة ابن عمها فأخبرته بالذي رأى. قوله: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، وللكشمهني أنزل الله، وفي التفسير أنزل على البناء للمجهول، وأشار بقوله هذا إلى الملك الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خبره، ونزله منزلة القريب لقرب ذكره. والناموس صاحب السر، كما جزم به المؤلف في أحاديث الأنبياء، وزعم ابن ظفر أن الناموس صاحب سر الخير، والجاسوس صاحب سر الشر، والأول الصحيح الذي عليه الجمهور، وقد سوى بينهما رؤبة بن العجاج أحد فصحاء العرب، والمراد بالناموس هنا جبريل عليه السلام، وقوله على موسى ولم يكن على عيسى، مع كونه نصرانية، لأن كتاب موسى عليه السلام يشتمل على أكثر الأحكام بخلاف عيسى، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأن موسى بعث بالنقمة على فرعون ومن معه بخلاف عيسى، وكذلك وقعت النقمة على يد النبي صلى الله عليه وسلم بفرعون هذه الأمة وهو أبو جهل بن هشام ومن معه ببدر، أو قاله تحقيقا للرسالة، لأن نزول جبريل على موسى متفق عليه بين أهل الكتابين بخلاف عيسى، فإن كثيرا من اليهود ينكرون نبوته. وأما ما تمحل له السهيلي من أن ورقة كان على اعتقاد النصارى في عدم نبوة عيسى، ودعواهم أنه أحد الأقانيم، فهو محال لا يعرج عليه في حق ورقة وأشباهه ممن لم يدخل في التبديل، أو لم يأخذ عمن بدل، على أنه قد ورد عند الزبير بن بكار من طريق عبد الله بن معاذ عن الزهري في هذه القصة أن ورقة قال: ناموس عيسى، والأصح ما تقدم، وعبد الله بن معاذ ضعيف. نعم، في دلائل النبوة لأبي نعيم بإسناد حسن إلى هشام بن عروة عن أبيه في هذه القصة أن خديجة أولا أتت ابن عمها ورقة فأخبرته الخبر، فقال: لئن كنت صدقتني إنه ليأتيه ناموس عيسى الذي لا تعلمه بنو إسرائيل أبناءهم، فعلى هذا فكان ورقة يقول تارة ناموس عيسى وتارة ناموس موسى. فعند إخبار خديجة له بالقصة قال لها ناموس عيسى بحسب ما هو فيه من النصرانية، وعند إخبار النبي صلى الله عليه وسلم له قال له ناموس موسى للمناسبة التي قدمناها، وكل صحيح، والله سبحانه وتعالى أعلم. قوله يا ليتني فيها جذع كذا في رواية الأصيلي، وعند الباقين يا ليتني فيها جذع بالنصب على أنه خبر كان المقدرة. قال الخطابي وهو مذهب الكوفيين في قوله تعالى انتهوا خيرا لكم، وقال ابن بري التقدير يا ليتني جعلت فيها جذعا، وقيل النصب على الحال إذا جعلت فيها خبر ليت، والعامل في الحال ما يتعلق به الخبر من معنى الاستقرار. قال السهيلي وضمير فيها يعود على أيام الدعوة، والجذع بفتح الجيم والذال المعجمة هو الصغير من البهائم، كأنه تمنى أن يكون عند ظهور الدعاء إلى الإسلام شابا ليكون أمكن لنصره. وبهذا يتبين سر وصفه بكونه كان كبيرا أعمى. قوله إذ يخرجك، قال ابن مالك فيه استعمال إذ في المستقبل كإذا، وهو صحيح وغفل عنه أكثر النحاة، وهو كقوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، هكذا ذكره ابن مالك وأقره عليه غير واحد. وتعقبه شيخنا شيخ الإسلام بأن النحاة لم يغفلوه بل منعوا وروده وأولوا ظاهره ذلك، وقالوا في مثل هذا استعمل الصيغة الدالة على المضي لتحقق وقوعه فأنزلوه منزلته. ويقوي ذلك هنا أن في رواية البخاري في التعبير حين يخرجك قومك، وعند التحقيق ما ادعاه ابن مالك فيه ارتكاب مجاز، وما ذكره غيره فيه ارتكاب مجاز، ومجازهم أولى، من أن إيقاع المستقبل في صورة المضي تحقيقا لوقوعه أو استحضارا للصورة الآتية في هذه دون تلك. انتهى كلامه، ولا يخفى ما فيه، ولا سيما قوله منع وروده مع وجوده في أفصح الكلام، وكأنه أراد بمنع الورود ورودا محمولا على حقيقة الحال لا على تأويل الاستقبال. وفيه دليل على جواز تمني المستحيل إذا كان في فعل خير، لأن ورقة تمنى أن يعود شابا وهو مستحيل عادة، ويظهر لي أن التمني ليس مقصودا على بابه، بل المراد من هذا التنبيه على صحة ما أخبره به والتنويه بقوة تصديقه فيما يجيء به. قوله أو مخرجيهم بفتح الواو وتشديد الياء وفتحها جمع مخرج، فهم مبتدأ مؤخر ومخرجية خبر مقدم، قاله ابن مالك. واستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوه لأنه لم يكن فيه سبب يقتضي الإخراج لما اشتمل عليه من مكارم الأخلاق التي تقدم من خديجة وصفها، وقد استدل ابن الدغنة بمثل تلك الأوصاف على أن أبا بكر لا يخرج. انتهى. قوله إلا عودي، وفي رواية يونس في التفسير إلا أوذي، فذكر ورقة أن العلة في ذلك مجيئه لهم بالانتقال عن مألوفهم، ولأنه علم من الكتب أنهم لا يجيبونه إلى ذلك، وأنه يلزمه لذلك مناوأتهم ومنابذتهم، فتنشأ العداوة من ثم. وفيه دليل على أن المجيب يقيم الدليل على ما يجيب به إذا اقتضاه المقام. قوله إن يدركني يومك، إن شرطية، والذي بعدها مجزوم. زاد في رواية يونس في التفسير حيا، ولابن إسحاق إن أدركت ذلك اليوم، يعني يوم الإخراج. قوله مؤزرة بهمزة أي قوية، مأخوذ من الأزر وهو القوة. وأنكر القزاز أن يكون في اللغة مؤزر من الأزر، وقال أبو شامة يحتمل أن يكون من الإزار، أشار بذلك إلى تشميره في نصرته. قال الأخطل قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم البيت. قوله ثم لم ينشب بفتح الشين المعجمة أي لم يلبث، وأصل النشوب التعلق. أي لم يتعلق بشيء من الأمور حتى مات، وهذا بخلاف ما في السيرة لابن إسحاق أن ورقة كان يمر ببلال وهو يعذب، وذلك يقتضي أنه تأخر إلى زمن الدعوة وإلى أن دخل بعض الناس في الإسلام. فإن تمسكنا بالترجيح فما في الصحيح أصح، وإن لاحظنا الجمع أمكن أن يقال الواو في قوله وفتر الوحي ليست للترتيب، فلعل الراوي لم يحفظ لورقة ذكرا بعد ذلك في أمر من الأمور فجعل هذه القصة انتهاء أمره بالنسبة إلى علمه لا إلى ما هو الواقع. وفتور الوحي عبارة عن تأخره مدة من الزمان، وكان ذلك ليذهب ما كان صلى الله عليه وسلم وجده من الروع وليحصل له التشوق إلى العود، فقد روى المؤلف في التعبير من طريق معمر ما يدل على ذلك. فائدة: وقع في تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعبي أن مدة فترة الوحي كانت 3 سنين، وبه جزم ابن إسحاق. وحكى البيهقي أن مدة الرؤيا كانت 6 أشهر، وعلى هذا فابتداء النبوة بالرؤيا وقع من شهر مولده وهو ربيع الأول بعد إكماله 40 سنة، وابتداء وحي اليقظة وقع في رمضان. وليس المراد بفترة الوحي المقدرة ب3 سنين، وهي ما بين نزول اقرأ ويا أيها المدثر، عدم مجيء جبريل إليه، بل تأخر نزول القرآن فقط. ثم راجعت المنقول عن الشعبي من تاريخ الإمام أحمد ولفظه من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي أنزلت عليه النبوة وهو ابن 40 سنة، فقرن بنبوته إسرافيل 3 سنين، فكان يعلمه الكلمة والشيء ولم ينزل عليه القرآن على لسانه، فلما مضى 3 سنين قرن بنبوته جبريل فنزل عليه القرآن على لسانه 20 سنة. وأخرجه ابن أبي خيثمة من وجه آخر مختصرا عن داود بلفظ بعث 40، ووكل به إسرافيل 3 سنين، ثم وكل به جبريل. فعلى هذا فيحسن بهذا المرسل إن ثبت الجمع بين القولين في قدر إقامته بمكة بعد البعثة، فقد قيل 13 وقيل 10، ولا يتعلق ذلك بقدر مدة الفترة، والله أعلم. وقد حكى ابن التين هذه القصة، لكن وقع عنده ميكائيل بدل إسرافيل، وأنكر الواقدي هذه الرواية المرسلة وقال لم يقرن به من الملائكة إلا جبريل، انتهى. ولا يخفى ما فيه، فإن المثبت مقدم على النافي، إلا أن يكون صاحب النافي دليل نفيه فيقدم، والله أعلم. مكتوب في الهامش نقل عن الواقدي أنه قال ذكرت ذلك لمحمد بن صالح بن دينار فقال والله يا ابن أخي لقد سمعت عبد الله بن أبي بكر بن حزم وعاصم بن عمر بن قتادة يتحدثان في المسجد ورجل عراقي يقول لهما هذا، فأنكراه جميعا وقال ما سمعنا ولا علمنا إلا أن جبريل هو الذي قرن به، وكان يأتيه بالوحي من يوم نبئ إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، انتهى الهامش بتصرف. وأخذ السهيلي هذه الرواية فجمع بها المختلف في مكثه صلى الله عليه وسلم بمكة، فإنه قال جاء في بعض الروايات المسندة أن مدة الفترة 2.5 سنة، وفي رواية أخرى أن مدة الرؤيا 6 أشهر، فمن قال مكث 10 سنين حذف مدة الرؤيا والفترة، ومن قال 13 أضافهما، وهذا الذي اعتمده السهيلي من الاحتجاج بمرسل الشعبي لا يثبت، وقد عارضه ما جاء عن ابن عباس أن مدة الفترة المذكورة كانت أياما، وسيأتي مزيد لذلك في كتاب التعبير إن شاء الله تعالى، انتهى.